في هذه الدنيا وفي الآخرة بجنة النعيم، هكذا أنزله الله سبحانه وتعالى لهذه الحكمة. الرحمن على العرش استوى، استواء يليق بجلاله، استواء يليق بجلاله، فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة كما ثبت عن مالك وغيره، فإنه واضح المعنى. استواء، استواء يليق بجلاله، فالله سبحانه وتعالى خلق العرش واستوى عليه، استوى على العرش، استوى على العرش استواء يليق بجلاله، وليس تأويل يعني سائغا ولا جائزا في كلام السلف. ولذلك الشارع ما عول عليه ولا ذكر طرفا منه، ولا أحمد الشاكر رحمه الله ما ذكر شيئا منه، حتى جلال المحلي ما ذكر غير قال على العرش استواء، استواء يليق بجلاله بس، فسكت على ذلك مع كونه أشعريا. ومع ذلك لوضوح الأمر في هذه المسألة قال استوى على العرش استواء يليق بجلاله، فلا تأويل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. قال له أي لله سبحانه وتعالى ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وما تحت الأرض، كله له ملكا وخلقا وعبيدا، لا يشارك في أحد من خلقه في ذلك سبحانه وتعالى. وإن تجهر بالقول يا محمد، جهرت بالقول، فإنه يعلم السر وأخفى، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم السر الذي تسره عن غيرك وتحدث به نفسك، يعلمه الله، وأخفى، ويعلم الأخفى من السر وهو ما لم تحدث به نفسك. الله سبحانه وتعالى يعلم ما تحدث به نفسك الآن، ويعلم ما سوف تحدث به غدا، وهذا هو الأخفى من السر. هذا ما تعلمه بماذا تتحدث غير غدا لا تعلمه، والله يعلمه، ستتحدث غدا بكذا، فهو عالم بذلك، فإنه يعلم ذلك. قال وأخفى الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء الحسنى، الله له الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى جمع أحسن حسنى الأسماء، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم إلى آخره. هذه الأسماء الحسنى له سبحانه وتعالى لا يشارك في أحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، تقدم الكلام على الحروف المقطعة وقوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال الضحاك لما أنزل الله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم قام به هو وأصحابه رضي الله عنهم، فقال المشركون من قريش ما أنزل هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم إلا ليشقى. فأنزل الله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فليس الأمر كما زعمه المبطلون، بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيرا كثيرا، كما ثبت في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وما أحسن الحديث الذي رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني رحمه الله تعالى في ذلك، حيث قال عن ثعلبة بن الحكم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده إني لم أجعل علمي وحكمتي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي. إسناده جيد. وثعلبة بن الحكم هذا هو الليثي رضي الله عنه، هذا هو فضل الله على عباده العلماء، العلماء يجمعهم يوم القيامة لفصل القضاء، فإذا جلس على قضائه يقول للعلماء، يعني

مذلا لبني إسرائيل ومستعبدا لهم، جعلهم عبيد، مسلطا القبط عليهم، يسلطونهم على الأعمال الشاقة من الحجارة، من قطع الحجارة ونحو ذلك وحمل الأثقال، وهم أذلة على ذلك. وسبب ذلك أنه قال له كهانة الكاهنون في ذلك الوقت إنه سيأتي من بني إسرائيل رجل يكون عكس ملكك ويقلب ملكك، فاحذر من هؤلاء بني إسرائيل. فعند ذلك قال إذا نذلهم ونسهرهم على الأعمال حتى يهلكوا شيئا فشيئا، وبدأ في ذلك. ثم بعد ذلك ما كفاه ذلك فأراد أن يهلكهم، فقال كلما ولد لهم ولد ذكر اذبحوه، وكلما ولد لهم أنثى اتركوه. فبدأ يفعل ذلك، ثم مشى الزمن، ثم بعد ذلك تشاوروا وقالوا هذا يعني معرته يعود علينا، خلكم سنة ثم سنة، فسنة يذبح وسنة لا يذبح. ففي السنة التي يذبح فيها ولد موسى صاحب العجائب، وفي السنة التي لا يذبح فيها ولد هارون عليه السلام فعاش سليما. وموسى ولد فلما ولد يعني تضايقت أمه، يعني خافت أن يذبحوه، فأوحى الله إليها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أبشري، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم في البحر ولا تخافي ولا تحزني، إن أرادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فاتفقت مع نجار أن ينحت لها يعني صندوقا تجعله فيه، تضيعه ثم تجعل بذلك الصندوق وتجعله في الخيط، ثم ترسله إلى البحر وترسله، فإذا جاء الذباحون لا يجدون عندها شيئا وهي ممسكة بحبل وهو في البحر، فإذا ذهبوا تأتي به وترضعه إلى آخره. فهكذا كانت تحتار عليه، فيوما أرسلته فتفلت الخيط من يدها ورحى في البحر، فبكت وولولت إلى آخره ما نفع ذلك. فذهب به الموج حتى ألقاه إلى دار فرعون، فحرس فرعون أخذوه وأخرجوه، قالوا هذا صندوق، هذا صندوق، فقال فرعون هاتوا. فلما فتحوا فإذا فيه غلام، فلما رآه أحبه، وألقيت عليك محبة مني، من غريب هذا، أول من أحبه هو فرعون، أول من أحبه، قال خلوه شوية تريثوا لا تذبحوه، يعني لن تضر به قليلا. فالمهم جعله جنبا، فجاءت امرأته وهو يحبها فقالت له هب لي هذا، هذا الولد هب لي، لازم تهب لي، تهب لي إياه. فقال لها لا لا لا نذبحه، قال لا إلا إن لم تهب لي هذا لا يكون بيني وبينك يعني لقاء. فالمهم وهبه لها، هو لك قرة عيني لي ولك، قالت لك مش لي، وهو يحبه. فالمهم فكان عندها في بيته، فرباه الله سبحانه وتعالى على فراشه وعلى سرير ملكه لذلك، فعاش هناك فترة. فيوما نزل من السرير وضرب رجل السرير فأسقط فرعون من السرير، فقال فرعون هذا الولد هو الذي كلمني الكهنة، هو الذي يهلكني. قالت له لا هذا ما يعرف، هذا ما يميز بين الجمرة والتمرة، هات أنا أريك. فآتت بتمرة وجمرة، فأراد أن يأخذ التمرة فأخذ، فدله الملك على الجمرة فوضعها على لسانه، فحصلت اللقنة من ذلك، فقالت هذا هو الذي كذا. فعند ذلك اطمأنت نفسه بأنه ليس هو. فالمهم تركه فعاش على ذلك دهرا طويلا. ثم بعد ذلك يعني حصل ما حصل بينه وبين القبطي، أنه قتل رجلا قبطيا، وذلك أنه خرج من المدينة فوجد إسرائيليا سخره قبطي للعمل الشاق، فجعل يضربه، فقال يا موسى هذا القبطي يضربني، تسكت أنت، أنت إسرائيلي تسكت عليه، فجاء موسى فبضربة النبي يعني لما ضربه قضى عليه موسى مات بضربة واحدة فقضى عليه. فلما قضى عليه فشرد موسى عليه السلام. فلما شرد موسى عليه السلام قالوا له إن موسى قتل رجلا قبطيا كذا وكذا. فقال ابحثوا عن هذا المجرم، هذا هو مجرم عندنا سنقتله. فخرج من المدينة خائفة يترقب، فجاءه رجل فقال له يا موسى اخرج إني لك من الناصحين إنهم يريدون أن يقتلوك. فخرج منها متوجها إلى مدين. فلما وصل مدين وجد أمة من الناس جمع يسقون الماء، فرأى امرأتين تبرعان أغنامهما من السقي. فقال له ما لكما، لماذا ما تسقيان مع الأولاد؟ قال نحن بنات ما نستطيع، وأبونا شيخ كبير ما يستطيع أن يحضر، فلذلك ننتظر حتى يفرغ الأولاد الذكور فنسقي. وكان ألا يوجد ماء هنا؟ قالوا هذا الماء لا يرفعه إلا جمع كثيرا، وقالوا 40 ما يرفع بابه إلا إذا جاء 40 رجل. فالمهم جاء موسى مع شدة طول التعب والجوع فرفعه بيده ووضعه جنب وسقى له ماء. فما تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فسكى فجلس هناك. فذهبت هاتان البنتان إلى والديهما، ولما حضرتا قالت تعجب لماذا استأجلتما اليوم؟ من الذي سقى لكما؟ قال والله وجدنا رجلا مباركا ففعل كيت وكيت. فقال هل هو موجود؟ قال جالس هناك. قال لإحداهما اذهبي وأتني به حتى نتحفه بشيء من الضيافة. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فما استنكر موسى ذلك لأنه كان جائعا أياما عديدة طويلا جائعا، فتبعها فقال كوني ورائي ودلني على الطريق. فوصلت إلى أبيها، فلما وصل إليه حكى له القصة وقال أنا كنت في من قومي يعني بني إسرائيل، هناك أضر بنا فرعون كذا وكذا. فرعون ما يصل ملكه إلى هنا، انبسط وانشرح، ما له ولفرعون، ما يؤذيك فرعون في هذه البلدة، إنه ما يصل لنا فرعون. فقالت إحداهما عند ذلك يعني ما شاء الله عندها ثقافة، فقالت يا أبتي لا يفوت هذا الرجل، استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا رجل أمين وقوي ينبغي أن تستأجره على أغنامنا حتى نستفيد منه طوال السنين. فقال بماذا عرفت أنه قوي؟ لأنه رفع ذلك الحجر الذي لا يرفعه إلا جمع كثير، وقال لي ورائي لا تذهبي أمامي لئلا أرى ساقك، وكوني ورائي. هذا أمين، هذا يأتمن على أمانة الناس. فقال له إذن يعني أنا ما أتحفك أكثر بأقل مما من إحدى بناتي، يعني أزوجك إحدى بناتي وتكون أجيرا عندي ترعى الأغنام إلى ما شاء الله 8 سنين أو 10 سنين. فقال الأمر بيني وبينك، ما قضيت 80 أو 10 يعني بعد ذلك نتفق. فزوجه إحداهما وعاش هناك 10 سنين، ويقال إنه 8 سنين أو 10 سنين. ثم بعد ذلك توجه إلى مدين إلى فرعون إلى مصر، وجاءه الرسالة في وسط الطريق. وهذا هو الذي يحدثنا هنا، وأول القصة في سورة القصص. وألا أتاك حديث موسى إذ رأى نارا، متى؟ لما رجع بأهله فسلم على ذلك الرجل، ويقال إنه شعيب، بعضهم يقول ينفي أنه شعيب رجل صالح، نبي هو يقولون هكذا. وعلى كل حال رجل صالح كما قص الله سبحانه وتعالى. فزوجه وولدت له وانتهى مدة الإجارة، فأراد أن يرجع إلى أهله وبلده، فقال له فاستأذنه فأذن له أن يرجع بأهله، فرجع بأهله إذ رأى نارا إذ قال. فلما رجع كانت ليلة برد وشتاء ويعني وظلام ومكان بعيد لا يعرف أين الاتجاه، فتحير في ذلك، وكان عنده ما أعطاه من الأغنام، يعني هذه تليد وهذه تضع وهذه إلى آخره، فتضرر بذلك موسى عليه السلام، لكنه جاءه الفرج من ذلك في ذلك، فرأى من بعيد نور نورا إذ رأى نارا، وهو النور الذي في جنب الجبل، فرأى إذ رأى نارا فقال لأهله أي لزوجتي امكثوا إني آنست نارا أي أبصرت نارا لعلي آتكم منها بقبس، قبس الذي تقدون منه النار، القبس الذي تتقدون منه النار، أو أجد على النار هدى، أو إن لم أجد قبسا أجد على النار هاديا يهديني الطريق، هاديا يهديني الطريق، أحد أمرين لا بد من هذا من الفرج، انتظروني إلى هنا. فلما جاء ذلك المكان ناداه الله سبحانه وتعالى يا موسى إني أنا ربك إلى آخر الكلام، فناجاه ربه وأوحى إليه ما أوحى، ثم أرسله ثم أمره أن يذهب مباشرة إلى فرعون ولا يتلكأ ولا يتأخر عن ذلك. هذه هي قصة موسى عليه السلام. نعم. من ها هنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى عليه السلام وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكريمه إياه، وذلك بعدما قضى موسى عليه السلام الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم وسار بأهله قيل قاصدا بلاد مصر بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من 10 سنين ومعه زوجته، فأضل الطريق وكانت ليلة شاتية، ونزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب، وجعل هذا كله متضاعف، وهاج جبال أودية وسحاب وضباب. نعم. وجعل يقدح بزند معه ليوري نارا، كان معه الزند يوقد النار، وأبى عليه من الغريب أبى عليه أن يوقدها. نعم. كما جرت له العادة به، فجعل لا يقدح شيئا ولا يخرج منه شرر ولا شيء، فبينا هو كذلك إذ آنس من جانب الطور نارا، أي ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه، فقال لأهله يبشرهم إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أي شهاب من نار، وفي الآية الأخرى أو جدوة من النار وهي الجمر الذي معه لهب لعلكم تصطلون، دل على وجود البرد، وقوله بقبس دل على وجود الظلام، وقوله أو أجد على النار هدى أي من يهديني الطريق دل على أنه قد تاه عن الطريق، كما قال ابن عباس هذه كلها تجمعت عليه. الله أكبر. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأنفل فالأنفل، ليلة شاتئة وهو رجل غريب وعنده زوجة ولدت وعنده شيعة متشتتة تتفرق يمين شمال وتشرد عليه، والليل شاتئ والليل ظلام والليل وهاج وادي. نعم. وقوله أو أجد على النار هدى أي من يهديني الطريق دل على أنه قد تاه عن الطريق، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أو أجد على النار هدى قال من يهديني إلى الطريق، وكانوا شاتين وضلوا الطريق، فلما رأى النار قال إن لم أجد أحدا يهديني إلى الطريق آتكم بنار توقدون بها. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يقول الله سبحانه وتعالى: فلما أتاها موسى تلك النار فلما أتاها موسى نودي أي ناداه ربه: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك يعني احتراما وتأدبا مع جلالة ربك سبحانه وتعالى، وهذا كما يقال اخلع عليك عند دخول الكعبة عند دخول المسجد يعني احتراما وهكذا، ويقال إنه كانت في جلد يعني حمار غير مجبوغ، ولكن هذا سنده الله أعلم صحته. فيقول على لك إنك بالوادي المقدس، لأنك بالوادي المقدس أخلعنا عليك. لماذا؟ لأنك بالوادي المقدس أي المطهر طوى، اسم الوادي طوى، طوى هذا اسمه. وأنا اخترتك، أنا اخترتك لنفسي يعني، فاستمع لما يوحى إليك من الوحي، استمع وأنصت. إنني أنا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، لا معبود بحق سواي، فاعبدني أي عبد يعني عبدني لا تعبد غيري. وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني فيها، لذكري لتذكرني فيها. وفي قراءة للذكرى، للذكرى، وهذه القراءة استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على أن من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فإنه وقتها، فقرأ هذه الآية على هذه القراءة، لأنه قال: وأقم الصلاة للذكرى أي للتذكر، وقت التذكر معناه يعني إذا تذكرت الصلاة نسيتها وتذكرت في أي وقت فاقض الصلاة. بهذا احتج على وجوب قضاء ما فات من الصلاة. وهذه هي المسألة المشهورة دائما يقع فيها الخلاف، وأبرز دليل يدل على قطع الخصم في هذه المسألة، وهي مسألة شريعة من قبلنا شريعة لنا أم لا، هذا يقطع دابر هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتج بهذه آية وهي قول موسى على وجوب قضاء أمته الصلاة: أقم الصلاة للذكرى، أقم الصلاة للذكرى، إيش معناه؟ أي لوقت ذكرك، إذا تذكرتها في أي وقت كان اقضيها. فهذا دليل على وجوب قضاء الصلاة إذا فاتت بهذه الآية، بنص هذه الآية للذكرى. وأما على قراءة الجماعة لذكري أي لتذكرني فيها، هذا ليس له بهذا المعنى نصيب، وإنما هو لتذكرني فيها، لأن الصلاة محل ذكر الله، لتذكرني فيها، أقم الصلاة لتذكرني فيها. قال: إن الساعة آتية، الساعة القيامة آتية، أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، لتجزى كل نفس بما تسعى من الخير والشر، بما تسعى من الخير والشر، فلا يصدنك عنها، فلا يمنعنك عنها، ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها أي بالساعة واتبع هواه أي هوى نفسه فتردى أي فتهلك معه كفرعون وقومه. يقول تعالى: فلما أتاها أي النار واقترب منها نودي يا موسى، وفي الآية الأخرى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله، وقال هاهنا إني أنا ربك

وما يغني عنه ماله إذا تردى. نعم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ثم الله سبحانه وتعالى أراد أن يدربه ويعلمه كيف يواجه فرعون الملك الجبار العظيم الذي لا مثيل له في ذلك الوقت، ليس له مثيل. وموسى عليه الصلاة والسلام وإن كان عنده معجزة لكنه ربما يدخله خوف من حيث يرى هذه المعجزة نفسها، فأراد الله أن يريه خاليا من فرعون كيف يتعامل مع هذه العصا، مع هذه العصا. ولذلك في آية أخرى قال فأضبر في نفسي خيفة موسى، قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. فأضمر في نفسه خيفة موسى فشرد، فقال له يا موسى لا تخف، يعني إني لا يخاف لدي مرسل، يعني لا تخف، طمنه وقال له ما في خوف. هذا كله تدريب، تدريب على أداة الحرب، على أداة المواجهة للعدو كيف يتعامل مع هذه العصا. فقال له يا موسى، هذا مؤانسة يؤانسه ويلاطفه ويباسطه الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته. قال له وقام ما تلك بيمينك يا موسى؟ التي بيمينك ما هي؟ قال هي عصاي ما في غيره، عصاي. قال عصاي، قال أتوكأ، قال هي عصاي وفائدتها أتوكأ عليها عند المشي، أعتمد عليها وأهش بها على غنمي وأضرب بها الشجر حتى يتناثر يعني ثمره وشجره هكذا على أغنامي، هذه فائدتها هي عصاي وعلى غنمي، ولي فيها مآرب أخرى. وأضمر وأجمل ذلك فقال مآرب أخرى، ولي فيها مآرب أخرى كحمل الزاد ودفع الهوام ونحو ذلك، لي مآرب أخرى موجود هي تنفعني في مواطن كثيرة. هذا ليس محل السؤال، وهذا معروف موسى في يده ويتصرف فيها والله يعلم ذلك منه، ولكن المراد تعليم ما بعد هذا، تعليم ما بعد هذا. قال ألقها، إذا كنت على ثقة أنها هي لك وأنها تثق بها وأنها عصاك التي تتصرف فيها كيف شئت، ألقها، ارمها على الأرض. ألقها يا موسى. فألقاها، فرفع فألقاها على الأرض فإذا هي حية تسعى. الله أكبر. فإذا هي انقلبت حية تسعى، حية كبيرة تسعى سرعة، جمعت بين وصين. يعني في آية أخرى جان، والجان الحية الدقيقة وهي سريعة الانتقال، وهذا معروف مألوف. وأما الحية الكبيرة سرعتها بطيء، ما تسريع، وهذه جمعت بين وصين، بين السرعة كالحية الدقيقة وبين الكبر الجثة كالحية الكبيرة. فإذا هي حية عظيمة تسعى، فلذلك خافها موسى عليه السلام وأضمر في نفسه وأراد أن يشرد منها. فقال فتسعى، فقال خذها، قال لا تخف يا موسى، لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسل، لا تخف، خذها ولا تخف، منها مضرة لأنها لا تضرك، ولا تخف سنعيدها. لأن هذه المسألة المشكلة ماذا؟ لأنه إذا واجه فرعون وألقى تلك الحية أمام فرعون وانقلبت حية وشرد الناس، ربما موسى يشرد فتبطل النتيجة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى تعلم الآن، تدرب كيف تواجه فرعون بهذه المعجزة العظمى، وهو أنك تلقيها

زاده آية أخرى معجزة العظمى أيضا وهي النور، قال واضم يدك اليمنى واضم يدك إلى جناحك اليسرى تخرج بيضاء، يعني تغطي يعني نور الشمس يعني من شدة ضوئها، بيضاء من غير سوء أي من غير برص، ليس في برص. آية أخرى، آية ثانية، الآية الأولى هي العصا وهي الآية الثانية، وهذه أيضا يعلمه كيف يتعامل، لأنه إذا كان في وجه فرعون ربما يخشى يعني ويترك ذلك، فلذلك قالوا أدخل يدك، تعلم الآن، فأدخل يده فلما أخرجه كأنه الشمس أضوء من الشمس، فقال أدخله مرة ثانية إذا أردت، فلما أدخله انطمس، وهكذا علمه هذه آية أخرى، لأن فرعون ما يقتنع، فرعون جبار ما يقتنع بشيء قليل، فيقول لك هل لك أخرى، وفعلا قال له لما انتهى من آية العصا قال له هل لك أخرى، قال نعم، قال هات، فلما أراه تعجب من ذلك أيضا، ولكنه قال هذه سحر، هذا سحر، نعم، قال يعني آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى، لأنه جاوز الحد وتكبر وتجبر، قال رب اشرح لي، فلما أمره الله سبحانه وتعالى بالذهاب إليه قال رب اشرح لي صدري وسع لي صدري حتى أتحمل أعباء الرسالة وتبليغ الرسالة، ويسر لي أمري، أمر الدعوة، أمر التبليغ لفرعون وقومه ومن أدعوهم إليك، ويحلوا العقدة من لساني، لأنه كان مصاب في بعقدة في لسانه كما ألمحنا له سابقا وأصابه ذلك، قال لأنه يقول هذا ما نفقه قوله ويتعلل بذلك يفقه قولي، لأجل أن يفقه قولي وإلا يكون ردا علي، قال واجعل لي وزيرا أيضا، يعني أنا ما يكفي وحدي ما أكفي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون، اجعله وزيرا لي هارون أخي، أشد به أزري أي قوتي عضدي، يعني قوني به يعني حتى يتقوى رسالتي، يعني اجعله نبيا مثلي، قال وأشرك في أمري، في أمر الرسالة، في أمر الدعوة إليك، قال كي نسبحك كثيرا، هذه فائدة المؤمن كثير بأخيه، إذا كان الأخ يعني معناه وجد أخاه يعني يكون مسبحين الله ومهللين وعابدين لله سبحانه وتعالى بكثرة، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، لأنك بصير بنا في حالنا وترحالنا، نعم. وهذا برهان ثاني لموسى عليه السلام، وهو أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه كما صرح به في الآية الأخرى، وها هنا عبر عن ذلك بقوله واضمم يدك إلى جناحك، وقال في مكان آخر واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، وقال مجاهد واضمم يدك إلى جناحك كفك تحت عضدك، وقوله تخرج بيضاء من غير سوء. واستفاد بعضهم بهذا أن من أصابه خوف ينبغي أن يدخل يده في جيبه هكذا يزول عنه، لأن الله علم موسى قال هنا في هذه الآية يعني واضمم يدك إلى جناحك من الرهب، إذا رهبت فرعون أدخل يدك هنا يزول، نعم. وقوله تخرج بيضاء من غير سوء أي من غير برص ولا أذى ومن غير شيء، قاله ابن عباس رضي الله عنهما، ولهذا قال تعالى لنريك من آياتنا الكبرى، وقوله اذهب إلى فرعون إنه طغى أي اذهب إلى فرعون ملك مصر الذي خرجت فارا منه وهاربا، فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومره فليحسن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم، فإنه قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الرب الأعلى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري